بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة: لماذا خرج الإمام الحسين؟ تجيب عن سؤال يقول: ما سر خروج الإمام الحسين مع علمه بأنه سيقتل كما ورد ذلك في الأحاديث الكثيرة؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال، ربما يحسن إعادة صياغته، أو سؤال آخر: ماذا لو لم يخرج الإمام الحسين؟ يعني لو لم يخرج الإمام الحسين كيف سيكون الحال؟ طبعا البعض قد يقول: أنتم تتكهنون في شيء غير موجود، فكيف تقولون، يعني كيف تستطيعون أو تدعون أنكم تستطيعون الإجابة على شيء ليس له وجود؟ ولهذا سنستعير شيئا موجودا، وهو ما حصل من الإمام الحسن عندما هادن معاوية لتلك الضرورة التي دعت إلى ذلك. وطبعا كان معه الإمام الحسين في هذا الأمر حتى يقيم الحجة على الأمة. فماذا حصل بعد ذلك؟ الكثير يقولون أن مع أن الإمام الحسن لم يبايع، ويستحيل أن يبايع، كيف يبايع الإمام ذلك الطلقاء؟ كيف يبايع الإمام؟ طبعا يستحيل، ولكنها هدنة كما ذكرنا، مثل الهدنة التي تحصل في كل المعارك بين المختلفين. وطبعا ماذا حصل بعد ذلك؟ الناس الآن إلى الآن يقولون أن الإمام الحسن بايع معاوية، وأن ذلك العام هو عام المجاعة للأسف، وهو ليس عام مجاعة، هو عام طبعا أصيب فيه الإسلام بإصابة عظيمة جدا. كيف يزاح الإمام الحسن ويصبح الإمام يصبح معاوية هو إمام المسلمين؟ يعني هذا عجيب جدا، وعام حزن، وعام كآبة، وعام إحباط، وليس عام جماعة. الجماعة هي أن ينتصر أهل الحق، لا أن ينتصر أهل الباطل، أن تنتصر القيم الفاضلة، لا أن ينتصر الطلقاء والقيم الخبيثة التي يحملونها. يعني هذا ما حصل الإمام الحسن طبعا حتى يقيم الحجة. وكما ذكرت أن يعني كل تصرفات الإمام الحسن والإمام الحسين من مشكات النبوة، سيد شباب أهل الجنة. لو كان هناك أمر يعني يرتبط بمسيرتهما يعني يخالف ذلك، لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما نصح سائر الصحابة. كل صحابي يقول له: ستحصل كذا فكن كذا، إذا ستحصل كذا فافعل كذا. فكان أولى الناس بنصحه وتوجيهه الإمامين الحسنين. فالإمام الحسن أراد أن يقيم الحجة على الأمة، لا بأس. معاوية يعني طبعا في تلك ذلك العهد أنه بمجرد أن ينتهي يموت معاوية سيعود الأمر للمسلمين بعد ذلك. لكن طبعا لم يكن في الحسبان ولم يكن في عقود البيعة أن يصبح الأمر ليزيد. فلذلك الإمام الحسن رضي بهذا الأمر. طبعا ليس الإمام الحسن فقط، قلت كل من معه رضوا بهذا الأمر في انتظار أن يفرج على المسلمين بعد ذلك، تكون فقط يعني فترة محددة ثم يعود الأمر. لكن بعد ذلك ماذا حصل؟ الناس إلى الآن يقولون: كيف لا يكون معاوية فاضلا ومحترما وقد بايعه الإمام الحسن وكذا إلى آخره، ولولا أنه نفس الشيء نطبقه على الإمام الحسين. لو أن الإمام الحسين لم يخرج لا يقال كذلك يزيد وبني أمية، الإمام الحسين بايعه، كيف أنتم تتكلمون في يزيد وقد بايعه الإمام الحسين؟ فلذلك كان خروجه وبتلك الحالة التي خرج بها دليل على أن ذلك، يعني حتى يرد على هذا الأمر. طبعا هذا الأمر ليس لا يرتبط فقط بتاريخ، للأسف المغفلين يتصورون أن أمر هذا الأمر تاريخ، هذا ليس تاريخا، هذا دين. يعني هل ديننا دين القسط والعدالة والحكم المبني على الرحمة والسماحة والعدالة، أم ديننا هو لا يختلف عن الكسروية والقيصرية والإمبراطوريات المختلفة؟ لذلك الذي يؤمن بالإمام الحسين وخروج الإمام الحسين لا يقبل كل حكم ظالم على مدار التاريخ، ويأتي يوم القيامة لله تعالى وهو بريء من كل دم سفك، سواء دم مسلم أو غير مسلم. أنا أحزن للمرأة التي كانت في أوروبا ساكنة مطمئنة في إسبانيا أو في البرتغال أو في أي مكان، ثم تسبى وتصبح جارية في بيت ملوك بني العباس أو بني أمية وغيرهم. أنا أحزن لهذا. للأسف الذين أيدوا يزيدا يفرحون. الذهبي يقول: وأتت لفلان من الغنائم والسبي ونساء أوروبا ونساء أمريكا، عفوا نساء أوروبا ونساء فرنسا، عفوا نساء فرنسا وكذا كذا. انظروا يفخرون بهذا الأمر، يفخرون بأن سفن المسلمين كانت تسير في البحر المتوسط، فلا ترفع أو لا تضرب النواقيس الكنائس من أجل خوف من المسلمين. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا إسلام دين الذي يخلص البشرية من العتو، من الجبر، من التجبر؟ ما الفرق بين هذا وبين الرومان وغيرهم؟ إذن هنا الفرق، الآن نجد الفرق بين الذين يؤمنون بحركة الإمام الحسين وغيرهم. الذين يؤمنون بحركة الحسين يعتقدون أن كل ما حصل يزيد، هارون كان يزيد، المتوكل كان يزيد، بني عثمان كانوا يزيد، كل من فعل حتى لو سار الإسلام لا ينتشر بالسيف، يقول نشر الإسلام إسلام. لا هم في نفس الوقت، يعني انظروا ما يسمى بالغباء أو الغفلة، هم يردون على المستشرقين الذين يقولون بأن الإسلام انتشر بالسيف، وفي نفس الوقت يقولون أن هؤلاء الفاتحين هم الذين نشروا الإسلام. كيف يكون نشر الإسلام؟ الإسلام كيف انتشر في ماليزيا والهند ومناطق كثيرة جدا؟ الإسلام لو ترك بالسماحة والعدالة للبشر جميعا أسلموا وبلطف وبهدوء، ولكنهم للأسف آثروا يزيد. كل من أيد حاكما جبارا طاغية ظالما هو في الحقيقة يقف مع يزيد. ولذلك الإمام الحسين صار مفصلا، قال للناس حتى لو لم يخرج معي أحد أنا سأخرج، حتى لو وأخرج مع أهل بيتي حتى يقيم عليهم الحجة، أنتم في الخيار بين هؤلاء وبين هؤلاء. طبعا لا أتكلم، البعض دائما يخرج مسلم وغير مسلم، إسلام وغير إسلام، هذا لله تعالى. أنا لا أحكم على أحد لا بالكفر ولا بالإسلام ولا بالجنة ولا بالنار، أنا أتكلم عن مسيرة الإسلام، قيم الإسلام. هل نحن الآن أمة متحضرة أم متخلفة؟ متخلفة بلا شك. هل نحمل تاريخا مملوء بالقيم الفاضلة أم مملوء بالتشويه؟ مملوء بالتشويه. هل بحكم كوننا، أتذكر القرضاوي للأسف خطبة كاملة ماذا يرد فيها؟ يرد فيها على الأرمن، الأرمن المساكين الذين أوذوا من الأتراك، فيقول لهم المسلمون، يتكلم عن سماحة الإسلام. فرق بين سماحة الإسلام وبين سماحة المسلمين. المسلمين بحجة أنهم، بعض المسلمين طبعا في تلك بحجة أنهم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، صاروا يتسلطون على غيرهم، يظلمون غيرهم. فإذا كان أدعو دائما الاعتذار إلى كل الشعوب، نعتذر، هذا ليس ديننا. ديننا لم يقل حاربوا الناس، لم يقل اقتلوا الناس، لم يقل اسبوا النساء، لم يقل اسبوا الأطفال. عجيب أن الأطفال يسبون. اقرأوا التاريخ، اقرأوا تاريخ الإسلام لابن كثير، عفوا للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، يقرأ يذكرونها بفخر. ولذلك أن الآن لما أرى إسلامفوبيا، نعم يخافون إسلامفوبيا. للآن هناك من يدعو إلى إعادة فتح الأندلس، يقول نذهب إلى الأندلس ونحرر إسبانيا ونحررها بالسيوف. يعني كيف الناس، العالم يأمننا ونحن نحمل هذا الفكر؟ ولذلك نصحح، الإسلام دين قيم، دين عدالة، حتى لو كنا مستضعفين. ماذا يهم أن تكون دولة راية الإسلام مرفرفة في كل العالم وهي راية استكبار، وهي أمريكا الآن مرفرفة رايتها في كل العالم وهي مستكبرة. هل هذا ينفعها؟ هل نحن نسعى لتحصيل القيم والفضائل والأخلاق والمبادئ التي جاء بها الرسل، أم جاء لتحقيق الملك الدنيوي، لتحقيق السيطرة، الحكم الشيطاني؟ إذن هنا الإمام الحسين يفرق بين هذين الأمرين. لهذا كانت حركة الإمام الحسين لأجل هذا الأمر، تثبيت المبدأ، حتى لو بقيت وحدي، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى درجاته. ولهذا خطبته في ذلك بهذا يتكلم عن هذا الأمر، يتكلم عن لعن بني إسرائيل بسبب توقفهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الإمام الحسين كان يعلم جيدا أنه سيقتل مع أهل بيته. رسول الله أخبره بذلك. طبعا سأقرأ بعض الأحاديث واردة في المصادر السنية ومثلها في المصادر الشيعية. طبعا يستبعد، يعني البعض يقول هذا يستبعد، أنه يستحيل أن رسول الله يتحدث عن الإمام الحسين ثم لا يعرف. يعني نحن الآن في حياتنا شخص يتحدث عنه ناس، شخص من الكبراء مثلا، ألا يمكن أن يسمع؟ فقال أخبرني جبريل، هذا حديث مشهور وكثير، يقول أخبرني جبريل أن ابن الحسين يقتل بأرض الطف، والإمام الحسين كان يسير إلى أرض الطف، وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه، سيقتل هناك. وعن ثابت بن، رواه أحمد، عن ثابت عن أنس قال استأذن ملك المطر أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن له فقال لأم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل أحد. فجاء حسين فوثب حتى دخل، فجعل يصعد على منكب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: نعم. قال: إن أمتك تقتله. قال: أمتك، نعم، أمتك التي رضيت عن يزيد، أمتك التي لم ترضى وبقيت سائرة، هذه أمة نصرت الأمة الآن تمحص، هل أنت تنصرين؟ هل تجيبين؟ هل من ناصر؟ أم أنت ساهمت في القتل؟ الذي يرضى عن يزيد هو في الحقيقة من القتلة، حتى لو لم يقتله بسيفه. إن أمتك تقتله. لماذا؟ لأن الحسين أراد من حركته، ورسول الله صلى الله عليه وآله أراد من حركته أن تكون مشعل هداية للأمة. هذا المشعل يبقى دائما مشتعل، فالذي يريد أن يطفئه في الحقيقة يقتله، كما يقول جبران: فقاتل الجسم مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. الإمام الحسين ضحى ليذكر، ليبقى ذلك مذكورا عند الملأ أجمعين وفي العصور جميعا، ليكون منار هداية، ليجتذب شباب الإيمان ويجتذب فتية الإيمان الذين ينصرون الدين. فإذا جاء شخص وقال هذه فتنة لا نتحدث عنها، يتحدث عن كل شيء. محنة أحمد بن حنبل مع كونها بسيطة جدا، والإمام أحمد ربما حتى لم يضرب، يعني أشياء بسيطة جدا، ومع ذلك يصورونها وكأن الدين كله كان معرضا للخراب لولا جاء أحمد، مع أن القضية بسيطة، بل العكس، أن القضية كانت مع الخصوم وليس مع الإمام أحمد. في ذلك الحين كان هناك من يقول بأن القرآن الذي الحروف التي ننطق بها غير مخلوقة، يعني قديمة. فجاء طبعا مجسمة، قالوا: لا، الله تعالى يتكلم، ويتكلم بفمه، وتخرج أمواج صوتية وغيرها. فبالتالي طبعا عظموا هذا الأمر، ويذكرونها من تعظيمهم لابن تيمية، عفوا، لإمام أحمد. وهكذا بالنسبة لإمام أحمد، عفوا، ابن تيمية دخل السجن وكذا، ويصورونه بتصوير عظيم جدا، ولم يقولوا هذا حاجة فتنة، لم يقولوا عندما نتحدث عن هذا الأمر سنشوه حكام المسلمين. وهكذا عند مثلا الإخوان عندما يذكرون سيد قطب ومع جمال عبد الناصر، ويصورون جمال عبد الناصر وكأنه أكبر مجرم. لماذا؟ لأنهم حتى يسوقوا كما يقال بضاعتهم. طبعا لا، أنا أقول أن هذا مظلوم وغير مظلوم، ولكن لماذا عندما يأتي الأمر الإمام الحسين يصبح فتنة؟ عندما تذكرون ما تشاءون، يعني شيء عادي، لكن عندما يذكر الإمام الحسين وكيف خرج مع أهله، كيف قتل ابنه الرضيع، كيف قتل أولاده أمام عينيه، كيف سبيت زينب، كيف حصل ما حصل، تقولون هذا الشيء لا نذكره للفتنة. إذن ما غرض خروجه؟ غرض خروج الإمام الحسين هو الامتداد الرسالي. هو يعلم أن أهل عصره كانوا أقل شأنا للأسف من أن يحملوا تلك الرسالة، فلذلك ضحى حتى تبقى هذه الرسالة لكل الأجيال، ولهذا بقيت الآن. الآن أكبر اسم ينتشر في الأرض هو الإمام الحسين. لماذا طرد داعش وغيرها باسم الإمام الحسين؟ عندما نقول الإمام الحسين هو رسول الله، لو كأنه رسول الله بقي حيا إلى ذلك الحين، هذا مفهوم من الإمام الحسين. البعض عندما يقول الإمام الحسين يقول: أين رسول الله؟ وهكذا يضرب النبي بالصحابة والتابعين، يضرب كل شيء بشيء، ليس كذلك. نحن هم من أنفسهم عندما يذكرون ابن تيمية يقول شيخ الإسلام. لماذا لا تقول شيخ الإسلام هو رسول الله؟ لكن عندما يأتي الأمر للإمام الحسين يقول لك: أين رسول الله؟ عندما تقول وعندما تقول رسول الله يقول: أنتم تغالون في رسول الله. للأسف يضربون الدين بعضه ببعض. ولذلك نحن عندما نذكر الإمام الحسين، الإمام الحسين سار ببركة بتبريك من النبوة، رسول الله هو الذي حظه على ذلك عندما أخبره بذلك، عندما جاء الملائكة ونزلوا وأخبروه بذلك، وحديث قلت كثيرة جدا. وبالتالي إحياء ما يسمى بهذا بكربلاء، إحياء أيام عاشوراء، إحياء ما حصل بكل تفاصيلها واستخراج الدروس منها، هذا يدخل ضمن خروج الإمام الحسين. الإمام الحسين لم يخرج لأجل أهل عصره، لم يخرج لأجل يزيد ذلك العصر، لأنه يعلم أنه الناس يزيد سيبقى، يعلم ذلك. رسول الله أخبر أن الملك العظيم سيبقى في الأمة، والإمام الحسين كان عالم، أعلم أهل عصره والإمام الحسين. البعض يتصور أن ابن عمر وابن عبد، لا، ليس كذلك. هؤلاء لا، حتى مجرد تلاميذ الإمام الحسين لا يصح. إمام الحسين ذا تلميذ النبوة الأعظم. لا نتصور أن المراتب الشريفة لا تنال إلا بالعلم. الله تعالى عندما ذكر آدم عليه السلام ذكر علمه بكل شيء، فكذلك كان الإمام الحسين، وكذلك كان الإمام الحسن، وكذلك كل الأئمة، هؤلاء هم الراسخون في العلم. ولذلك الذين يتوهمون أن هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء طبعا لا يعرفون ولا يقدرون النبوة يتصورون أن رسول الله يقول هذا الكلام هكذا من تلقاء ذاته كعاطفة أبوية، ليس كذلك. رسول الله يتحدث عن الدين، ولهذا أولئك الذين لا يقدروا النبوة، ابن تيمية لا يقدر النبوة، ابن تيمية يتصور أن رسول الله يخطئ، رسول الله يعني كل العيوب يلصقها برسول الله، كما ذكرت في كتابي الشيخ الإسلام في قفص الاتهام. يتلاعب بالسنة كما يشاء، يقبل ما يشاء، يرفض ما يشاء. عداوته للصحابة، عفوا لآل البيت لا حدود لها. عداوته للصحابة السابقين الصادقين أيضا لا حدود لها. فقط هو ماذا؟ هو ينصر النواصب، ينصر معاوية، يزيد وغيرهم، نتيجة هذا الفهم الإسلامي، نتيجة الدين الذي ورثه. هو ورث الإسلام من أهل الحديث، من ابن بطة والبربهاري وغيرهم، وهؤلاء مشهورون بالنصب وتعظيم الأمويين. ولذلك حتى في الأنبياء ولا يقدر الأنبياء، يقول بجواز كفرهم، يجوز يقول بجواز ارتكابهم الكبائر قبل النبوة والصغائر بعدها، ويفضل عليهم يعني لأجل أن يفضل عمر يعني يذكر كل ما يسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن هذا هو فهمه. ولهذا تصور عندما قال أن حركة الإمام حسين، يعني بدل أن يحاول يتدبر ما سرها، ما أعماق هذه الحركة، راح يتهم الإمام حسين. يقول في كتابه منهاج السنة، منهاج السنة الأموية وليس منهاج السنة النبوية، يقول: ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى العراق، إلى أهل العراق، لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين. انظروا هذه الكلمة، أشار عليه أهل أفاضل أهل العلم، يعني وكأن الإمام الحسين ليس فاضلا، ليس عالما، والدين وكأن الإمام الحسين لم يكن متدينا. يعني سبحان الله العظيم، هل يمكن لهذا يعني الإمام الحسين أن ينصح؟ يعني عجيب أن ينصح هذا إمام المسلمين، هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج. نفرض أنك نصحته وأشرت عليه ولم يقبل المشورة، ماذا الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل أن تسير معه. عندما يكون تشير لإمام أو تشير لشخص ثم لا يقبل إشارتك ويقول لك لا الحركة تكون بهذا الشكل، الأصل أن تسير معه. الأصل في كل الذين نصحوا الإمام الحسين أن يسيروا معه، أو يحض الناس على السير معه. لماذا؟ لأنه هو الذي أتته كل تلك الفضائل. لكن للأسف هذا الاستكبار هو الذي جاء، كابن عمر وابن عباس وابو بكر، يقول: وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: استودعك الله من قتيل. كانوا يعلمون أنه سيقتل، ورأي الإمام الحسين كان يعلم أنه سيقتل، لا حديث عندهم مشهورة معروفة إلى آخره. وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. كيف؟ يعني هل المصلحة المسلمين في ذلك؟ يقول: والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، ولكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. الإمام الحسين يخطئ، يعني تصوروا هم الذين يبرئون المعاوية والمجرمين من معه، هم في نفس الوقت يعني يتهمون الإمام الحسين بالخطأ. طبعا هذا هو الفكر الآن السائد، للأسف سائد عند الصوفية، سائد عند السلفية، سائد عند الحركة الإسلامية. يقولون نحب الإمام الحسين فقط بألسنتهم، كذب وزور. تحب الإمام الحسين ثم لا تبكي عليه، ثم لا تتأثر له، ثم لا تتحرك حركته، ثم تتصور أنه مخطئ. لو كان الإمام الحسين مخطئا لكان مجرما. أنت مخطئ، لماذا تذهب بأهلك وأولادك؟ إذن هنا الإمام الحسين لم يكن كذلك، حتى خروجه مع أولاده، حتى تضحيته بهم، هذا دليل على أنه من الله تعالى، الأمر من الله ورسوله ولم يكن من عنده. ولذلك يكذب على نفسه من يقول أحب الإمام الحسين ثم يقدم هذه النصائح. للأسف هذه ليست نصائح، هؤلاء كانوا في الأصل يسيرون معه، يأتون إليه ويقول: يا إمام ماذا تريد منا أن نفعل؟ خاصة وأنه خطبهم خطب كثيرة، يعني خطب كثيرة جدا، ذكرهم فيها بما حصل من بني إسرائيل، يعني كيف فعلوا. كان يقول لهم: اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياء. كان يقول خطب موجودة، يعني ذكرتها في كتابي الإمام عن الإمام حسين. من سوء ثناء على الأحبار إذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت بئس ما كانوا يصنعون. وكان هذه ثقافة القرآنية، كان يرجعهم لبني إسرائيل وماذا حصل لهم. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وإنما الله عاب الله، الإمام حسين يقول هذا الكلام. طبعا هذا الكلام نفهمه الآن بعد أن رأينا ما حصل في التاريخ كله بسبب عدم الوقوف مع الإمام الحسين. لو أنهم وقفوا معه وواجهوا الاستبداد من أول مرة ماذا حصل؟ كان الأمر يتغير تماما وتبقى المسيرة صالحة للأمة، لكنهم تركوا. فطبعا يزيد شجع ذلك على كذا، وأصبح كل من يحكم المسلم، كل من يستولي على ولاية يعقبها أو يتركها لولده وهكذا. لكن لو ثار الناس في الأول، وأصبح يقال في ذلك الحين إجماع الصحابة وإجماع الأمة على الوقوف في وجه المستبد، لما تجرأ شخص لأن يستولي على أرض المسلمين، ولما تجرأ شخص أن يحول الحكم وراثي. ولكن بما أنهم سكتوا وبايعوا ابن عمر الذي نصح، طبعا الذي لم يبايع إمام علي، ماذا فعل؟ بايع يزيد وبايع مروان وبايع كل من هب ودب. لماذا؟ إذن هنا أصبح الناس أن يستدلون به، يستدلون به. وجاء في الإسلام ما يسمى بالفقه السياسي الإسلامي، للأسف المستنبط من أئمة الجور، هو أبشع فقه للأسف. هذا ليس فقه شريعة، كل حاكم مستبد يستطيع أن يحصل بعض الناس يبايعوه، تجب مبايعته حتى لو ضرب ظهرك وأكل مالك وسب أهلك وولدك. يعني ما هذا هل هذا دين؟ هل هذا دين يسمح للأمة بأن تصبح بهذه الشكل؟ ولهذا لما جاء تتار يعني كانوا الناس بسهولة، يعني وكان لماذا لم تدربوا على ما يسمى بالتدجين؟ أصبحوا كالدواجن، لم تبقى لهم قوة الإسلام، قوة الإيمان، الوقوف في وجه الظلم، الوقوف في وجه الاستكبار، الوقوف في وجه الاستبداد. لماذا؟ لأن هؤلاء أعطوهم المبرر الشرعي. الآن أي شخص تقول له كان ابن عمر وفلان وقال فلان من الصحابة وإلى آخره، لكن لو فهموا الأمر، لو ساروا خلف الإمام الحسين لما حصل ذلك الأمر. لذلك كانت مسيرة الإمام الحسين لها اعتباران، اعتبار حالي عصري آني مرتبط بذلك العصر حتى يقيم عليهم الحجة. يقول أنا خارج حتى لو لم أخرج إلا بأهل بيتي. واعتبار ثاني وهو ما يسمى بالامتداد الرسالي. الإمام الحسين يريد أن هذه الرسالة تصبح لكل العصور. ولهذا لو لم يخرج الإمام الحسين لما كان هذا المعنى معروف. عندما خرج وحصلت تلك المأساة، ولهذا أنا أحب عندما أسمع هذه، عندما أسمح القصائد واللطميات والمجالس الحسينية أفرح بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الأمة ستقوم بهذا الشكل. هناك من يعرف أن هناك دين عدالة. لماذا فشل الإخوان وفشلت الحركات الإسلامية؟ لماذا؟ لأنه ليس لديها هذا البعد، ليس لديها هذا الوعي. هي تدعو إلى الإسلام وتعظم معاوية. كبار حركة الإخوان المسلمين، منير الغضبان كان رقيب الحركة الإسلامية إخوان المسلمين في سوريا، كتب كتاب يمجد فيه معاوية، يمجدون فيه بني عثمان. كيف؟ ولا يعرفون الإمام الحسين، يعرفونه فقط بالاسم، نحن نحب أهل البيت. أي حب هذا يا جماعة؟ أي حب هذا؟ يعني عجيب أن يكون حب الإمام الحسين يكون مثل حب المعروف، حب العاطفة الجياشة الصادقة التي تجعل الشخص سلم لمن سالب وحرب لمن حارب. أنت تحبه ولكن تسالم أعداءه، تقول مخطئ، يعني حركته تحاول أن تغطيها، تطلب من الناس أن يكتموا أحاديثه، تعتبر فتانا كل من يتكلم عنه. ماذا نتكلم بربكم عندما نترك كربلاء؟ عن ماذا نتكلم عن الإمام الحسين؟ نقول كان رسول الله يحب الإمام الحسين، كان رسول، ما هذا الكلام؟ هذا الكلام لا معنى له، وحده لا معنى له. هذا الكلام يطبق عندما نعرف حركة تضحية الإمام الحسين، عندما نعرف مثل ما إسماعيل عليه السلام، لو نكتم ما حصل من إسماعيل عليه السلام عندما أجاب أباه للذبح. يعني هل نعرف قيمة إسماعيل عليه السلام؟ لا نعرفها. إسماعيل عليه السلام قيمته يعني التي نعرفها طبعا من خلال النص القرآني، فسلم وتله للجبين عندما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا. هكذا الإمام الحسين، الحسين مثل دور إسماعيل عليه السلام، كان مستعد بالتضحية بنفسه في سبيل أن تبقى هذه الحركة إلى امتداد التاريخ. ولهذا الآن لم يستطيعوا إسكاتها، هذه الحركة في امتداد وفي استمرار وفي انتشار رغم أنوفهم، رغم وستنتشر. كل شخص فيه ذرة إيمان وصدق وإخلاص ستجتذب حركة الإمام الحسين. أنا شخصيا لو لم أعرف هذه الحركة الإمام الحسين وتأثر لها منذ صباي الباكر، يعني كنت أدرس في السنة الخامسة ابتدائي واشتريت كتاب صغير عن الإمام الحسين، ذكرت حينها بكيت، لم أكن في بيئتي لم يكن هناك هذا الأمر أبدا. يعني هذا ذلك الشعور، ذلك الألم بقي معي طول حياتي، وهو الذي جذبني بعد ذلك أتعرف أشياء كثيرة جدا. لهذا هؤلاء كل من كان صادقا مخلصا يحتاج إلى هذا الأمر، بمجرد أن يمر على الإمام إمام الحسين. طبعا قلت كل إمام له دور، كل إمام له أثر معين في النفس، حركة الإمام الحسين. طبعا البعض ما تقول كذا مات من هو خير منه، نعم نحن نعتقد أن رسول الله خير منه، نعتقد أن الإمام علي خير منه، ولكن نتكلم عن حركة معينة. فرق بين شخص يموت هكذا بسيطا أو يقتل أو كذا، وبين شخص يذهب بأهل بيته ويقتلون جميعا، تحز رقبته وتعلق في الرماح. طبعا هذه الصورة المأساوية، هذه مستهدفة، هذه مقصودة بذاتها، الله تعالى أراد منها أن تبقى حركة للأمة، تحرك الأمة. للأسف الناس هكذا يفاضلون، يعني مثل تتحدث عن الإمام الحسن يقول أين الحسن، تتحدث عن كذا يخرج من موضوع إلى موضوع، كما يسمى تمييع القضايا. هذا ليس الإمام الحسين له تأثيره المعين، ولذلك كل حركة تقام في هذا الغرض لها دور توعوي، دور إصلاحي في الأمة. ولهذا ليس تحيل أن تقوم دورة الإسلام وهي لا تحمل هذا المعنى. الإمام الحسين هو امتداد للنبوة، حركته امتداد للنبوة بدليل تلك الحديث التي ذكرناها. ولهذا الذين يجهلون هذا المعنى مثل ما ذكرنا، تأثروا بابن تيمية، تأثروا بابن خلدون وغيرهم، هؤلاء للأسف لم يقدروا رسول الله. ليس لم يقدروا، أنا لا أتكلم عن الإمام الحسين، هم لم يقدروا رسول الله. لو قدروا رسول الله لعلموا أنه لا ينطق عن الهوى، ما قال كل تلك الأحاديث هكذا مجانا، لم يوزعها مجانا، وإنما قالها لغرض، لعلة، والذي يفقهها هو الذي يعيش هذه المعاني، ولذلك يفهم المعنى جيدا. وكل شخص من هؤلاء الذين ساروا مع الإمام الحسين له تأثيره في نفسه. مسلم بن عقيل يصبح هذا مسلم ليس فقط مجرد شخص تاريخي، شخص موجود في كل واقع. أبي الفضل العباس شخص موجود في كل واقع. علي الأكبر، القاسم بن الحسن، كلهم، حتى الطفل الرضيع، كل هؤلاء يصبحون نماذج واقعية. السيدة زينب تصبح نموذج عالي جدا في الواقعية، ولذلك النساء زينبيات، هذا اسم جميل جدا. أولئك ماذا أثروا؟ أثروا هند، عندما تركوا زينب ذهبوا إلى هند. للأسف أنا مرة طالب من الطلبة قلت لهم زينب، هل طالب اسمها زينب، قلت هل تعرفون اسم لزينب؟ فقالوا زينب ما توجهش. نعم. قلت هل هناك أخر؟ قال لا لم يعرف. قلت لهم هي زينب بنت الإمام. فقام طالب من الطلبة السلفيين قام بشدة، هذا تشيع، هذا وسبه وكذا إلى آخر، يعني صار حتى مجرد ذكر السيدة زينب صار بهذا الشكل. وبالتالي كيف نريد؟ هؤلاء للأسف نواصب، هؤلاء مبغضون لآل بيت النبوة، هم يكذبون عندما يقول نحبهم، لا يحبونهم. الذي يحبهم عندما يسمع أحاديثهم يتأثر، يبكي، ينفعل، يشتاق إلى أحاديثهم، لا الذي ينفر منها ويقول هي فتنة. حتى لو سمى نفسه ما سمى، الدعوة سهلة، سهل من السهل أن ندعي أشياء، من السهل أن نكذب على أنفسنا. حتى عبد الله بن أبي كان يأتي لرسول الله ويثني عليه ويشكره وكذا إلى، كل هذا شيء بسيط جدا. النفاق سهل، الصدق في الدعوة هو أن رسول الله قال لهم ذلك، أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. وبالتالي حركة الإمام الحسين الغرض منها ليس الإطاحة بيزيد العصر، كان هذا غرض نعم، ولكن للأسف لمساعد عليه، كان الغرض منه إنشاء أجيال في الأمة تحفظ هذه المسيرة لتؤسس على ضوئها دولة العدالة الإلهية. ولهذا الإمام الخميني عندما قام في إيران لم ينتصر لولا الإمام الحسين، ولهذا كان يقول كل ما عندنا من عاشوراء كانت كربلاء وكان الإمام الحسين هو المحرك للشعب، للعامة الناس. ولهذا الكثير يقول ما حصل في إيران لا يمكن أن يحصل في دول أخرى، نعم لا يحصل للأسف، خاصة الدول السنية يستحيل أن يحصل. لماذا؟ لأنه ليس لديهم ما يسمى بهذا الدافع العاطفي، هذا الدافع الثوري، هذا الدافع الحركي لا يوجد، وبالتالي كيف يتحركون؟ الآن أنا طبعا أدرس الحركة الإسلامية، يستحيل على التيار الإسلامي أن يقيم دولة إسلامية. ولهذا الآن ماذا يفعل؟ يقيم دولة علمانية، دولة ما يسمى بإسلام تقدمي، دولة على نمط معاوية مثل كما يقول أبو يعقوب المرزوقي وغيره، إسلام براغماتي، لما دولة على نهج الإمام الحسين، دولة الإمام علي، هذه يستحيل أن يفكروا فيها. كيف يفكر فيها وهو يتبنى معاوية؟ كيف يفكر فيها وهو ينتصر ليزيد؟ كيف يفكر فيها وهو ينتصر لكل الطواغيت الذين حاكموا بلاد المسلمين؟ لهذا حركة الإمام الحسين حركة ممتدة. هو لم يخ في خطبه لم يكن يخاطب جيله، بل يخاطب كل الأجيال. ولهذا الصادقون يسمعون الإمام الحسين الآن، عندما يقول هل من ناصر ينصرني، يقول لبيك يا حسين، الآن يقولونها، ويقولونها الآن في حزب، يقول ما تركتك يا حسين، ما تركتك، يقولونها ما تركتك. يعني لما أنا يجيبونها، نعم، حاجز الزمن هذا وحاجز المكان هذا موجود فقط في الأوهام. العاقل هو الذي يرى هذه الأحداث، العاقل هو الذي يعيش عصور الأنبياء والأولياء دائما، يعيش معهم بروحه بكيانه بعواطفه بمشاعره، يطبق أهدافهم أحلامهم، يحاول أن يطبقها في الواقع، يضحي بذلك في سبيل ذلك بكل شيء. ولذلك لا نتألم عندما يسبون الآخرون، نقول بل نفرح، نقول الحمد لله الإمام الحسين قدم دمه ونحن نقدم أعراضنا، نحن نقدم، يسبون الناس فليسبوا كما شاءوا. إذن هذه دور حركة الإمام الحسين، هو سليل بيت النبوة، هو ولي الله، هو الإمام، هو الراسخ في العلم، هو سيد شباب أهل الجنة. ولذلك يستحيل على من تمسك به أن يضل الطريق، يستحيل على من أحبه حبا صادقا أن يتيه، سيبقى رساليا ويؤدي دوره بقدر بكل ما استطاع، بل يعطيه الله تعالى من القوة بحيث يصبح كآلاف مؤلفة. الشخص الصادق مع الإمام الحسين يكون ككتيبة كما يقال، ليس شخصا واحدا، ليس جنديا واحدا، يكون كتيبة بمفرده. لماذا؟ لأنه يعني كل ذلك الدعم المعنوي، كل ذلك الدعم العاطفي، حتى لو ثار الناس جميعا ضده، يقول دائما هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، لا أستطيع أن أبيعكم ديني، لا أستطيع أن أبيعكم كل شيء، أني ما أملك من إيمان. ولذلك حركة الإمام الحسين حركة ممتدة في جميع الأجيال، وخروجه بذلك الشكل وتضحيته بذلك الشكل لا يزال تأثيرها، وسيبقى تأثيرها إلى أن يأتي الأمل الموعود الذي سينصر الله تعالى به الدين. هذه حركة في امتداد، وحركة وغيرها من الحركات في اضمحلال، الحركة السلفية في اضمحلال، حركات الإخوان المسلمين وتيار السياسي الإسلام السياسي في انشقاق واضمحلال كل يوم، ترونهم في الواقع. يعني حتى المبادئهم تخلوا عنها، الإسلام هو الحل الذي كانوا يرفعونه تخلوا عنه، كل شخص يتولى منصب يصبح كسائر الناس. من سيبقى؟ هؤلاء الذين ينادون بالإمام الحسين، ينصرون الإمام الحسين، وعندما ينصرونهم في الحقيقة ينصرون رسول الله، ينصرون الإسلام، ينصرون إبراهيم، ينصرون المسيح. هؤلاء كلهم شخص واحد، الذي يفاضل بينهم في الحقيقة لا يعرفهم. هؤلاء هم الصراط المستقيم، بأي حبل تمسكت، بأي جزء تمسكت، تمسكت بالجميع. حركة الإمام الحسين حركة ممتدة، وخروجه دائم، والصادق هو الذي يجتذب لهذا الطريق، الصادق والمخلص هو الذي يسير في هذا الطريق، هو الذي يختار دمه بدم الحسين، بدم الإمام الحسين. أنا لا أقول، أنا تعرفون أني أقول إمام الحسين هكذا بجرد، البعض يقول إمام الحسين عليه السلام وفي نفس الوقت يترضى على يزيد، ما فائت عليه السلام؟ قل الإمام الحسين هكذا مجرد، قل الحسين مجرد، ولكن عش معه. ليس الفائدة أن تسلم عليه وقلبك يسالم أعداءه، قل الحسين مجرد وكن معه بقلبك وكيانك، وضح في سبيله، في سبيل نصرته بكل شيء. يخاف البعض يقول أنا لو قلت إمام الحسين سأبدع، سأكفر، سأتهم بالتشيع، فليقولوا ما يقولون. البعض فقط بمجرد أنه يضيف كلمة عليه السلام يتصور وأنه قد قدم خدمة للإمام الحسين. لا تقل عليه السلام، ما فائدة أن تقولها وأنت تداهن أعداءه؟ مثل عدنان إبراهيم يقول عليه السلام عليه السلام، وفي نفس الوقت يحارب كل من ينصر الإمام الحسين، ما فائدة أن تقول عليه السلام؟ هذه أصبح هذا لعبة شيطانية يحتال بها الإنسان، يرضى من الدين ببعض الطقوس، يرضى منه الدعاوى. ليس كذلك، لا نريد الدعاوى، نريد الحقيقة، الفهم الصحيح لهذه المسيرة، التقدير الصحيح لهذه المسيرة، تطبيقها في الواقع، تفعيلها في الواقع. كيف يتحول كل فرد منا إلى بالفضل العباس أو مسلم بن عقيل أو الإمام الحسين، كيف يتحول إلى طاقة كبرى تنشر القيم الفاضلة وتعيد إحياء الدين الصحيح الذي لم يحرف. الدين للأسف حرف، شوه، بدل، غير أشياء كثيرة جدا. فلذلك حركة الإمام الحسين هذه غرضها، ليست غرضها لجيله، جيله كان أقل من أن يفهم مسيرته إلا العدد المحدود، غرضها لكل الأجيال، كل من في الأرض، كل من يجتذبه هذا المغناطيس المقدس هو كان غرضا ومطلبا للإمام الحسين، والحمد لله رب العالمين.